وأخرج الدارمي والنسائي وابن حبان والحاكم والضياء بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي له الحاجة. قوله يقل اللغو أي لا يلغو أصلا، وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون. ويجوز أن يريد باللغو الدعابة وأن ذلك كان منه قليلا. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال ابن عباس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون، لا يدعون من الدعي وهو الدفع، ولا يكهرون في بعض الأصول من صحيح مسلم لا يكرهون من الإكراه، ورواية الأكثر لا يكهرون بتقديم الهاء أي لا ينهرون. قال القاضي هذا أصوب. وأخرج البخاري عن أنس قال إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد ويجيب إذا دعي. وفي رواية إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وأخرج مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال النووي قوله خلى معها في بعض الطرق أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا تظهره، والله أعلم. وأخرج الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك عليهم يدعو لهم بالبركة، وتحنيك الصبي أن يمضغ التمر فيدلك به حنكه. وأخرج البزار والنسائي وابن حبان والضياء في المختارة بسند حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف أن يسوقه ويردف ويدعو لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.